عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي وبناتي، فإنني أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة وفي هذه النصيحة من نصائح يوم الجمعة في هذا الوقت الأغر الطيب المبارك. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا والمؤمنين والمؤمنات لما يحبه ويرضاه. نسأله جل في علاه أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، وددت إن شاء الله تبارك وتعالى ونحن على بعد أيام قليلة من شهر رمضان، وما أدراكم ما شهر رمضان؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قلت ونحن على بعد أيام قليلة من هذا الشهر الكريم الفضيل، فإنني وددت أن أحدث نفسي والمشاهدين والمشاهدات عن موضوع جليل وعن عبادة رفيعة المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. كم نحن بحاجة إليها في مثل هذه الأوقات، إنها عبادة التوبة. وما أدراكم ما التوبة؟ يا من هفى ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال ربنا سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر الآيات. معاشر الأكارم، قلت أيام قليلة، نعم أيام قليلة، لكن هذا الشهر الفضيل إما أن يدركنا ونحن على قيد الحياة، وإما أن يدركنا ونحن في سكن القبور وفي عداد الأموات. كم كنت تعرف ممن عاش في سلفي، كم كنت تعرف ممن صام في سلفي، من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم محيا، فما أقرب القاصي من الداني. نسأله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا في طاعته، ونسأله جل في علاه أن يحيينا لشهود رمضان ولحضور نفحاته بإذن الكريم المنان، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى فيه من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أكارم، حديثي عن عبادة التوبة وما أجلها من عبادة سيكون في نقاط بإذن الله تبارك وتعالى. هذه النقاط هي معالم التوبة، معالم في طريق التوبة الصادقة، في سبيل التوبة النصوح، حتى تكون التوبة إن شاء الله تعالى عند الله عز وجل متقبلة. ثمة معالم سنضعها في طريقنا بإذن الله تبارك وتعالى، وسنهتم بها اهتماما كبيرا، ومن اهتم بها ومن راعاها بإذن الله تعالى في طريق سيره في هذه العبادة الجليلة فحري به إن شاء الله تعالى أن يكون من التائبين الصادقين، وأن يتقبل منه توبته رب العالمين سبحانه وتعالى. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم يرعاكم الله. المعلم الأول في طريق هذه التوبة الصادقة، والذي يؤزنا أزا ويحفزنا تحفيزا شديدا على أن نتمسك بهذه العبادة في كل حين وفي كل وقت وفي كل آن، وبخاصة في هذا الوقت الأغر المبارك من آخر أيام شعبان المبارك وقبيل رمضان المبارك، وفقني الله وإياكم لتوبة صادقة تمحو عنا ما قد مضى، إنه خير مسؤول. قلت المعلم الأول أن نعرف فضائل التوبة، شلو القاع لخلينا نحرص على التوبة، هو أن نعرف فضائل هذه التوبة، وفضائلها كثيرة. الفضيلة الأولى من فضائلها، لأن علاش لا، في كثير من الأحيان لما تقول واحد لابد أن نتوب يقول لك واش راك تشوف فيها نحرق جوامع، واش راك تشوف فيها نفعل كذا وكذا. سبحان الله، مع أن عبادة التوبة قلنا عبادة رفعة جدا جدا جدا، يكفي أن الله عز وجل قسم العبادة في جنب التوبة إلى قسمين لا ثالث لهما. قال تبارك وتعالى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فإما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما والعياذ بالله. ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الظلم صغيره وكبيره ظاهره وباطنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن الله الله في التوبة. قلت معرفة فضائل التوبة. الفضيلة الأولى أنها قلت من أرقى العبادات ومن أعلى المنازل، من منازل السائرين إلى مقام صدق عند الله رب العالمين، وقد تعبدها سادات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. آدم أبونا عليه الصلاة والسلام مع زوجه حواء عليه الصلاة والسلام حينما أكلا من الشجرة ماذا فعلا؟ تابا إلى الله عز وجل وأنابا إليه تبارك وتعالى، وهما من هما في العبادة والطاعة والمكانة والمنزلة. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بل وسيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم كان يتوب. قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. الله أكبر. ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يفعل الموبقات؟ هل كان منغمسا في المنكرات؟ حاشاه، هو سيد العابدين بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. بل وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، يعني نحسب له في جلسة واحدة يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. 100 مرة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، يتوب ويستغفر المولى سبحانه وتعالى. فهذا شأن التوبة أيها الناس. ولذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يوم تاب وقبل الله عز وجل توبته: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله أكبر. أفضل يوم يمر على الإنسان منذ ولادته هو اليوم الذي يتوب توبة صادقة، وهو اليوم الذي يتقبل منه ربه تبارك وتعالى تلك التوبة. وفقني الله إياكم لتوبة صادقة نصوح، إنه خير مسؤول. إذن الفضيلة الأولى من فضائل التوبة أنها منزلة راقية، وأنها درجة عالية، وأنها عبادة غالية من عبادات تعبدها سادات البشر من أنبياء الله ورسله الأكرمين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من فضائل التوبة التي لا بد أن نتذكرها دائما وأبدا أن الله عز وجل يفرح. إي والله، سبحان الله، الله يفرح بتوبة العباد، مع أن الله عز وجل غني عنا وغني عن عبادتنا وغني عن توبتنا وطاعتنا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ومع ذلك فإن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا من بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم أضاع راحلته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها استلقى تحت شجرة، فلما استيقظ يعني كان خلاص تيأس في وسط الصحراء، راحلة تاعه عليها الطعام الشراب الزاد ضاعت منه في وسط صحراء قاحلة لا نبات فيها ولا ماء، وليس فيها إنسان يساعده أو يعينه بطعام أو شراب أو نحو ذلك. معنى ذلك هو ينتظر الموت المحتوم. استلقى، نام، ثم استيقظ. لما استيقظ إذا براحلته بين يديه، أخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فلكم أن تتصوروا فرح هذا الإنسان الذي نجا من الموت بعد أن كان موته مؤكدا قريبا. فرحة عظيمة جدا. ربي عز وجل يفرح بالتوبة تاعنا. كنتوبوا أكثر من هذا الإنسان لفرح بالرحلة تاعو ربي يبارك فيكم. شوف منزلة تاع التوبة شحال عالية وشحال غالية بفضل الله تبارك وتعالى. ثم تعرفوا باللي التوبة تمحو الذنوب بإذن الله تعالى. التوبة تمحو الذنوب، والأدلة على هذا كثيرة. من بين الأدلة حديث عظيم جدا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك، يعني صفحني باش على البيعة على الإسلام. قال: فلما بسط صلى الله عليه وسلم يده قبضت يدي. سبحان الله. قال: ما هذا يا عمر؟ علاش عاود قبضت يدك؟ قال: يا رسول الله أردت أن أشترط. قال: أردت أن تشترط ماذا؟ وش شرط؟ قال: يا رسول الله أشترط أن يغفر الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ إذا الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ قال: التائب من ذنبه كمن لا ذنب له. الله أكبر. التائب من ذنبه كمن لا ذنب له، معنى الذنوب تاعك توفر بإذن الله تبارك وتعالى. بل أكثر من ذلك، تعرفوا واحد الحديث عظيم عظيم عظيم، هو حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ يعني أنا كان عندي يا نبي الله كان عندي واحد الأعمال تاع الخير، من صدقة وعتاقة وصلة رحم، أعمال تاع خير وتعبر كنت أعملها في الجاهلية وكنت مشركا، يعني قبلها من يا ربي عز وجل. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسلمت على ما أسلفت من خير. لا إله إلا الله، أسلمت على ما أسلفت من خير. فهذه الذنوب تمحى، وهذه الحسنات في أوقات الجاهلية والغفلة تكتب حسنات بإذن الله تعالى. بل أكثر من ذلك، ربي عز وجل يقول في القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل، اسمع حفظك الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، سيئات صير حسنات، وكان الله غفورا رحيما. إذن المعلم الأول ما أعظمه أن الإنسان دائما يفكر في التوبة، ولا بد أن يفكر في التوبة، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يسوف أو أن يؤخر. ما لازمش يأخر، ما نش عارفين متى يأتينا ملك الموت عليه الصلاة والسلام. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن الحوادث كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الضروب. المعلم الأول ربي بارك فيكم أننا دائما نذكر ماذا؟ فضائل التوبة وما أثرها، وقد ذكرنا بعضها بفضل الله تبارك وتعالى في هذه العجالة. المعلم الثاني من معالم التوبة الصادقة النصوح بإذن الله سبحانه وتعالى إحسان الظن بالله، إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. إنسان لما يجي يتوب، يقولنا ذكرنا المرة اللي فاتت والجمعة اللي فاتت لما تكلمنا عن إحسان الظن، أو قبل ذلك لما تكلمنا عن إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، كنا ذكرنا من المواطن العظيمة لإحسان الظن بالله هذا الموطن العظيم جدا، أن الإنسان إذا قصد التوبة من الذنوب، إذا قصد التخلص من العيوب بإذن علام الغيوب، فإنه ينبغي أن يحسن ظنه بالله عز وجل، وأن يعتقد الخير في الله تبارك وتعالى، وأنه يقبل توبة عبده إذا تاب وإذا أناب بإذن الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. ما تفكرش في الانتكاسة، ما تخافش تقول دبالك دوك نتوب وما يقبلش مني ربي عز وجل. ما معنى ذلك؟ يعني جعلت الذنوب تاعك أعظم من رحمة الله؟ أعوذ بالله. ثم كيف يخاف الانتكاسة؟ لا لا لا لا، تفكر دائما قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالله الله ربي عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا ما تخاف الانتكاسة، توكل على الله عز وجل، وربي ثبتنا وإياكم وإياكنا على صراطه المستقيم. المعلم الثالث يحفظكم الله، إياك أن تنظر إلى سيئي الاستقامة أو سيئي الالتزام. كان إنسان يحب يتوب لكن وش بدي يشوف؟ يقول بصح نتوب نولي كيما هذاك فلان، يصلي بصح شوف واش يدير، يفعل ويفعل. فلانة تلبس الحجاب ومتحجبة ومتجلببة لكن تفعل كذا وكذا إلى آخره. أنت أنت أنت تب إلى الله عز وجل وصلي وما تفعلش وش يفعله هذوك الناس. أنت يا تحجبي وتستري وما تفعليش وش تفعل فلانة وفلانة. كوني قدوة صالحة للمؤمنات بإذن الله سبحانه وتعالى. كوني قدوة صالحة لغيرك. هذا هو ربي عز وجل قال في القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما كانش إنسان راح يكون حجة على إنسان آخر. الحجة علينا هو النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بهذا الدين صلوات الله وسلامه عليه بهذا الدين البين الواضح العظيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم وإلا كل واحد في الدنيا يمثل نفسه. هذه ماشي حجة فلان فعل وفلانة ولا الملتزمين وصحاب اللحي وصحاب الجلابيب وصحاب كذا. هذه الأشياء الكلمة هذه ما راح تنفعك عند الله تبارك وتعالى. ما راح تكون حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل واحد في نار يمثل نفسه ويعمل نفسه ويعمل نفسه. الإنسان راح يدخل في قبره وحده فيسأل عن أعماله ويسأل عن أقواله ويسأل عن معتقداته ويسأل عما كسبت يداه. لازم الإنسان يفهم هذه الحقيقة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالإنسان لازم يفهم هذه الحقيقة. ربي يبارك فيكم وربي يحفظني وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا ما قدم، أو فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذا كل واحد فينا رح يلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة في هذا الموقف الصعب جدا، يعني يلقى الله تبارك وتعالى مباشرة ليس بينه وبين الله حجاب. كل واحد فينا هكذا. وليس بينه وبين قلت ليس بينه وبين الله عز وجل ترجمان، عفوا ليس بينه وبين الله عز وجل ترجمان. إذن بينك وبين الله ويسألك ربي عز وجل عن أعمالك لا عن أعمال فلان وفلانة. فلنعتبر معاشر الأكارم بارك الله فيكم. ثالثا أو رابعا معرفة ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى. معرفة ساعة الله رحمة الله سبحانه وتعالى. فاسلك سبيل المتقين وظن خيرا بالكريم واذكر وقوفك خائفا والناس في أمر عظيم. إذا الإنسان لازم يتذكر هذا الموقف ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى كما قلنا، ويتذكر رحمة الله عز وجل الواسعة. لأن هذا تذكر الرحمة راح يدفعك دفعا قويا ويؤزك أزا لأن تتشبث بعبادة التوبة. وما أدراك ما عبادة التوبة. إذا مليح الإنسان يتفكر دائما رحمة ربي قد ما يتفكر الذنوب تاعه. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني السحب ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله رحمة عظيمة ومغفرة واسعة من الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني كفروا من الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأبشروا يحفظكم المولى الكريم سبحانه وتعالى. كذلك المعلم الخامس إياك والإفراط في الرجاء. إياك والإفراط في الرجاء. احنا رحمة ربي واسعة اتفقنا عليها، لكن ماشي إنسان يسيء العمل ثم يزعم أنه يحسن الظن بالله أبدا، هذا خطأ. وقد حدث بعض العلماء قديما عن فلان وفلان يحسنون الظن بالله لكنهم غارقون في مساوئ الأعمال. قال كذبوا والله، لو أحسن الظن لأحسن العمل، لو أحسن الظن لأحسن العمل. حقيقة إنسان لما يحسن الظن بالله ويحسن الظن برحمة الله عز وجل لا بد أن يتقدم إلى الأمام، لا بد أن يحسن العمل، لا بد أن يترك الرذائل، أن يترك الموبقات، أن يتوب إلى رب الأرض والسماوات في الحين، ما يتأخرش وما يسوفش. بارك الله فيكم. ماشي كما قال لهم واحد قال فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي، هذا خطأ. لا لا، الله عز وجل قال في القرآن إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين مش من المسيئين. وربي عز وجل كما أنه غفور رحيم فهو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه شديد العقاب وأنه سريع الحساب تبارك وتعالى. فالله الله، إذا الإفراط في الرجاء ما هوش منيح، الإفراط في الخوف ما هوش منيح، والإفراط في الرجاء دون عمل ما هوش منيح أيضا. المعلم السادس يحفظكم الله، معرفة النعيم الأخروي مقارنة مع شهوات الدنيا. مليح الإنسان كي يحب يتوب يتفكر النعيم تاع الآخرة، يتفكر نعيم الجنة، يتفكر كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قد من تصور النعيم تاع الجنة. فنعيم الجنة على خلاف ذلك. الأسماء كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أسماء مشتركة باش ربي يقرب لنا الفهم، وإلا الحقائق مختلفة كاختلاف الآخرة عن الدنيا، كاختلاف الجنة عن هذه الفانية. لازم نعرفوا هذه الحقيقة. إذا النعيم تاع الآخرة نعيم عظيم جدا. بالك أحيانا إنسان يحب يتوب ومن بعد يخاف، يخاف تفوتوا بعض الشهوات الثانية، يخاف تفوتوا بعض الملذات تاع الدنيا. وإن كان في الحقيقة الحمد لله كاين أشياء كثيرة جدا من النعيم حلال علينا، تترك الشهوات المحرمة، نعم تترك الملذات التي حرمها المولى تبارك وتعالى، وتسخط الباري جل في علاه. أما الحاجة اللي حلال ما فيها وش ما فيها حتى مشكل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هذا قال ربي سبحانه وتعالى. لكن ليخاف من ضياع بعض الشهوات كما أبو نواس الشاعر الماجن لما وعظه الشاعر التقي الزاهد أبو العتاهية، كان يوعظه ويذكره باش يرجع للصواب، وش قال له؟ قال له واحد المرة: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي. أخشوفني ما من قديرش، قال له انتوب خاش نترك وشاني فيه من الشهوات والملذات ونفسد السمعة تاعي عند القوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشي باع دنياه بآخرته، صلى الله عز وجل العافية والسلامة. فالإنسان المؤمن الحمد لله يعرف وش هو ينتظره من النعيم المقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: موضع سوط، صوت الصوت الذي يضرب به وسيلة ضرب صغيرة عصا، موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ذكر نساء الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: ولا نصيفها الخمار تحا، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. فلنا أن نتصور معاشر الأكارم يحفظكم الباري تبارك وتعالى. معلم آخر ومنيح هنا كي ذكرنا إنسان يتذكر دائما نعيم الجنة ويتفكر بلي هذه الشهوات والله العظيم غير فانية، وغير تفوت الإنسان يندم واحد ندامة تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. والقاعدة عندنا بفضل الله معاشر المشاهدين والمشاهدات: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تترك حاجة لله ربي عز وجل يعوضك في الدنيا خير منها. والآخرة النعيم تاع الآخرة، حدث عن الجنة ولا حرج، وحدث عن نعيم الآخرة وعن نعيم الجنة ولا حرج. معلم آخر يحفظكم الباري تبارك وتعالى. المعلم السابع، كثير من الناس يقول لو كنتوب كاين الناس هم يهددوني بواحد الصور، يهددوني بواحد المعلومات، بواحد المواقف، هدوني لو كنتوب إلى الله ونترك هذه الطريق المنحرفة، راحين يجبدوني قاعد الخرايب تاعي. لا إله إلا الله، ويخاف مسكين. أنا أقول بحاجة الأولى، أصدق مع الله سينجيك من هؤلاء وغير هؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى. ما درش ثقة في الله عز وجل، دير ثقة في الله تعالى. أقبل برمتك على الله، أقبلي بكليتك على المولى تبارك وتعالى جل في علاه، ما تخافي حتى حاجة بإذن الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خاف قوما قال: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. أدعيه بهذا الدعاء، هذه الأولى هكذا. ومن بعد حاجة ثانية، خليه يفضح على روحه، أنا المهم سلك نفسي بين يدي الله تعالى. كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا يقول، هذا هو الشعار تاعك، ولا تخزني يوم يبعثون. إن شاء الله ما تكونش فضيحة لهيك على رؤوس الخلائق، على رؤوس الأشهاد، ما تكونش فضيحة تما. أما الدنيا أفضح على روحك، وإن كان أنا متيقن الحمد لله بأن ربي يسترني وربي ما يفضحنيش حاشاه سبحانه وتعالى. أقبلت على باب التوبة وأقبلت إليه سبحانه وتعالى صادقا مخلصا، والله ما نخاف بإذن الله تبارك وتعالى، وما يضرني حتى شيء بحول الله سبحانه وتعالى. معاشر أكارم، من أعظم هذه المعالم في طريق التوبة تذكر الموت وتذكر الخاتمة، تذكر الموت وتذكر الخاتمة. الإنسان من الأشياء العظيمة اللي تخلي الإنسان ما يترددش، تخلي الإنسان ما يقولش سوف، وقد سبق معنا أن سوف جندي من جنود إبليس، ما يقولش أم بعد أم بعد أم بعد، لا لا، الآن الآن سأقلع عن الذنوب والمعاصي، ما نقولش أم بعد، حتى لو كان نقول في رمضان توب ما نقولهاش، خطأ. وما يدريني، وما يدريني أنني أعيش أم لا أعيش لرمضان، ما لباليش. إذن من الآن بارك الله فيك، الآن اعزم، اعزني، يحفظنا المولى تبارك وتعالى جميعا من كل سوء. الآن نعزم نرجع إلى الله تبارك وتعالى، لنتوب توبة صادقة بحوله تبارك وتعالى وقوته. من الأشياء اللي تساعدني بزاف بزاف بزاف على التوبة، تعرفوا شيء، أننا نتذكر الموت باللي ممكن يأتيني ملك الموت بعد لحظات، بعد أنفاس قليلة عليه الصلاة والسلام. وش هو الجواب تاعي؟ وش هو العمل تاعي؟ وش هو الموقف تاعي؟ وش هو المصير تاعي بين يدي ربي سبحانه وتعالى؟ إذن الآن ماشي أم بعد، ماشي أم بعد، الآن الآن، نعم بارك الله فيكم. أتفكر الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. هادم اللذات هو الموت، لأن الإنسان ما ذكره في حال ساعة إلا ضيقه عليه، ولا ذكره في حال ضيق إلا وسعه عليه، وهكذا هذا هو الموت. أكثر من ذكر هادم اللذات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا واحد الحديث عظيم أيضا، قال: يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. الشيء اللي مات عليه الإنسان يبعث عليه، معناتها الخاتمة مهمة جدا، الخاتمة. فليحرص العبد على أن يكون دائما وأبدا ما استطاع إلى ذلك سبيلا على أعمال صالحة، دائما حاول تكون في الأعمال الصالحة. أغلط ارجع بالخطأ، حتى ولا ختم لك ربي يختم لك بالعمل الصالح بإذن الله. يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. الخواتيم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. إذا الله الله في التوبة: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعصي الهوى فإن الهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي لذكراه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا. الله الله في هذه التوبة، كما قال العقلاء: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. الله الله، إن شاء الله نكونوا من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله الآن توبوا، وكل واحد فينا يتوب، لأن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كان يتوب في اليوم 100 مرة، بل في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، كما سمعتم يحفظكم الباري تبارك وتعالى. من أعظم المعالم تاع التوبة التي لابد أن ندرك أغوارها وأعماقها، كاين شروط وكاين آداب تاع التوبة، وهذا باب واسع على كل حال ما نتوسعوش فيه بزاف. باختصار شديد، باش الإنسان تكون توبته توبة صادقة، لابد أن تكون لله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. الإخلاص لله في التوبة، علاش تبت؟ إرضاء لفلان أو فلانة، خوفا من كذا وكذا؟ لا لا، خوفا من الله وحده لا شريك له، رغبة في رضا الله عز وجل، محبة فيه سبحانه وتعالى، رجوعا صادقا إليه جل في علاه. الصدق والإخلاص في التوبة واحد. 2، مراعاة الأزمنة 3 في التوبة. وش معنى مراعاة الأزمنة 3؟ الزمن الماضي، الزمن الحاضر، الزمن المستقبل. الزمن الماضي معنى ذلك أن الإنسان يندم، والندم توبة كما قال عليه الصلاة والسلام، لازم ندموا على الأشياء اللي درناها بكري، ما نقعدوش فرحانين بها ونزخوا بها ونتبجحوا بها أبدا. الندم توبة كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا في الماضي. في الحاضر، الإقلاع الفوري عن الذنوب والمعاصي، أنا منغمس في الذنوب وقلت تبت ما كاش منها، الإقلاع الفوري في الحاضر. المستقبل، العزم على عدم العودة إلى الذنوب والمعاصي، عزم صدق ماشي ما أنت ما نغلطش، ممكن نعود نغلط، نعود نسرع في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، لكن عندي في قلبي عزيمة أنني نبدل الطريق، أنني نرجع إلى الطريق المستقيم، أنني نترك السبل المنحرفة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم إذا كان الذنب بينك وبين المخلوق فعليك أن تعالج أمورك مع هذا المخلوق. إذا ظلمت لابد تسمحه، لابد تتحلى من المظلمة، خذت له ماله، رد له المال تاعه إلى آخر ما هنالك، يعني ليتعلق بينك وبين البشر لابد أن تتحلل هنا قبل هناك، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنة والسيئات كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، يحفظكم الباري تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن نكون الآن من الآن مهيئين، بل أن نكون عازمين على توبة صادقة تمحو عنا ما قد مضى، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ومنكنا توبتنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، أن يرفع عن الأمة هذا الوباء، أن يرفع عن الأمة هذا البلاء وهذه المحنة بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ومعذرة عدد رمال عارج إن كنت قد أطلت عليكم. يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.